بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 26 بشرح كتاب المناسك من تدليس وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأولى من شرح جمادى من شهر جمادى الآخرة للعام 38 بعد 144. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقت الرمي. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف ليلة النحر. طيب أكمل. قال رحمه الله النحر أو الذبح بعد الرمي لحديث جابر رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر. والنحر يكون للإبل والذبح للبقر والشياه. طيب هات لأنه كذلك الله نسي ونسى مذكرها لهم الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففرق بين النحر والذبح. فالنحر يكون للإبل والذبح يكون للجنس البقر والجاموس وللجنس الغنم. هذا من باب التفرقة في طريقة الذبح وفي طريقة إزهاق روح هذا الحيوان، حيث إن النحر يفارق الذبح بأن النحر يكون بالطعن عليكم السلام في لبة الإبل أو الناقة، أو يعني الإبل يقال للذكر والناقة للأنثى بأن يطعن، بخلاف الذبح الذي هو قطع الوجين والبلعوم من رأس الذبيحة سواء كانت غنما أم كانت بقرا أو جاموسا. وهذا النحر أو الذبح يشرع في يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. هذا الترتيب من السنة ليس واجبا، يعني من نحر أو ذبح قبل الرمي فلا شيء عليك، ما سوف يأتي أن الترتيب بين أعمال هذا اليوم ليس واجبا. وإن كان مسألة التحلل هي التي فيها تفصيل أنه متى يحل التحلل الأصغر ومتى يحل التحلل الأكبر، هذه فيها تفصيل يأتي بيانه. أما مسألة الترتيب بين الأعمال فلا وجوب في هذا الترتيب، إنما هو مستحب فقط. فهنا يستحب له أنه يذبح أو ينحر بعدما يرمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة في يوم العاشر من ذي الحجة هي الجمرة الأولى، هي الجمرة هي الجمرة الأولى التي عليه أن يرميها، وتكون بعد شروق الشمس بعد أن تشرق شمس العاشر من ذي الحجة. يرمي كما يأتي بين ذلك إن شاء الله. بازل تفضل أنت كذلك الورقة هذا مفقودة منك هنا. طيب تفضل قال رحمه الله تعالى الحلق أو التقصير. ويحلق أو يقصر من جميع شعره والأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا للمقصرين مرة، ولأن الله قدمه في الذكر. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه خلافا لما قاله بعض العلماء، إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظورا، وهذا ليس بمحظور بل حلق للنسك. والتقصير لا بد أن يكون شاملا لرأسه. نعم، هنا يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الحلق والتقصير. والحلق هو أن يزيل الشعر بالموسى أما باستخدام هذه الماكينة الكهربائية فهذا لا يعد حلقا، ليس حلقا هذا، يعني هذا يعد تقصيرا إلى أقصى درجة، لأن الحلق هو أن يزيل الشعر بالموسى التي في الغالب تنزع أصول الشعر، أو تزيل الشعر من جذوره. أما استخدام ماكينة الكهرباء هذا ليس حلقا، هذا ليس حلقا. والبعض أو الكثير من الناس لا يفهم هذا، لا يفرق بين الحلق بالموسى وبين استخدام الماكينة الكهربائية. ولذلك من أراد أن يحلق فعليه أن يستخدم الموسى، أن يستخدم الموسى. والحلق أفضل من التقصير بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حلق فقد فعل الأفضل، ومن قصر فقد فعل الجائز. يعني لا ينكر المحلق على المقصر ولا المقصر على المحلق، ولكن يقال للمقصر أنك تركت الأفضل، تركت الأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ثلاثا، وهذا فيه دلالة على أن المحلق له فضل أكثر من المقصر. وكذلك لأن الله قدمه في الذكر في الآية: فتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله وآمنين ومحلقين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالحلق قبل قبل التقصير. والتقديم هنا وإن كانت الواو في لغة العرب هي ليست للترتيب، إنما هي المطلق الجمع كما ذكر هذا المحققون، ولكن بلا شك التقديم له مزية. الواو إذا جاءت في كتاب الله أو في مطلق لغة العرب هي لمطلق الجمع، الجمع بين المعطوفات، ليس المقصود منها ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، ولكن التقديم هنا له مزية، يعني له مزية، يعني عند العرب أن الذي يقدم له مزية، ولكنهم يشتركون في الحكم إلا أن تأتي قرينة تجعل الترتيب مقصودا. والحلق إما أن يحلق بيده أو أن يجعل غيره يحلق له. ليس يعني ليس الأمر فيه ساعة، يعني إن استطاع أن يحلق لنفسه لا بأس. أنت قررت تقصير المرأة؟ طب خذ ورقة هذا. قال رحمه الله تعالى: التقصير للمرأة. المرأة تمسك بضفائر شعرها أو أطرافه وتقصر قدر أمولة وتقصر قدر أمولة، ومقدار ذلك 2 سنتيمتر تقريبا. نعم، يعني المرأة والأصل فيها عدم الحلق. هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحلق رأسها، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب العرف المقرر الذي أقره الشرع، أو الذي يقره الشرع، أن المرأة الأصل فيها عدم الحلق. ومن هذا الباب استدل أو استأنس العلماء بأن البنت المولودة لا يحلق لها شعرها لأن الأصل فيها عدم الحلق. هذا وجه استدلال أو استئناس الذين قالوا بذلك، ولكن ليس هناك حديث صحيح في هذا الباب. والشاهد أن المرأة لا تحلق، بل يحرم عليها الحلق، لأن الحلق فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا يدخل في عموم التشبه أن تحلق المرأة رأسها كما يحلق الرجل لحيته. إذا حلق الرجل لحيته فهو يتشبه بالنساء هذا الحلق. فلذلك المرأة في الحج ليس لها إلا التقصير فقط. وهل تقصر تقصيرا كما قال كبيرا؟ لا، كما قال المصنف قدر أم لا شيء يسير، قرب سنتي 2 سنتي يعني شيء يسير يعني. يعني ما تيسر تأخذ تجمع خصلة شعرها ثم تأخذ من الطرف القدر اليسير هذا فقط. هذا للمشروع في حق المرأة في في في في سواء في الحج أو في العمرة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: التحلل الأول. إذا رمى ونحر وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول. وعلى المشهور من المذهب يحل له به كل شيء من النساء وطئا ومباشرة وعقدا. فضل أكمل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد تحلل الأول. واختلف هل يحل بالرمي فقط دون الحلق أو التقصير. القول الأول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل بالرمي فقط. القول الثاني لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق. نعم أكمل. فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله الرمي والنحر والحلق، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، ففيه ضعف. ولقد توسع الفقهاء فقالوا: إذا فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل الأول، مع أن الوارد في السنة أنه يحل بالرمي أو بالرمي والحلق. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه، والحلق والتقصير نسك وليس إطلاقا من محظور كما قال البعض، وبنوا عليه أنه ينوب مناب الحلق فعل أي محظور، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة: إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه قربة ونسك. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من الانتباه حتى يعني نحرر الراجح فيها. فأقول يعني باختصار: إن التحلل الأول في الحج بلا خلاف يحل به للرجل أن يلبس ثيابه العادية وأن يتطيب، هذا بلا خلاف. ولكنهم اختلفوا في مسألة عقد النكاح، هل له أن يعقد على امرأة أو أن يعقد هو الامرأة من محارمه مثلا سواء كانت ابنة له أو نحو ذلك، وهل يحل له أن يعني يتمم هذا العقد. بالنسبة للوط لا يجوز بلا خلاف كذلك، يعني لا يجوز له أن يطأ امرأته ولا أن يدخل بامرأة مثلا جديدة قبل التحلل الكامل. فالتحلل الأول لا يحل النساء، لكنهم اختلفوا في العقد، جرد العقد دون وطء أي دون بناء أو دون دخول. فكما أشار الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام بيّن أن الصحيح جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول، لكن دون طبعا الوطء كما ذكرت. نعم. واختلفوا كذلك في مسألة بما يحل التحلل الأول. هل يحل بالرمي فقط، بأن يرمي جمرة العقبة فقط، أم يجب أن يجمع الحلق أو التقصير مع الرمي، أم أن ينحر أو أن يذبح إلى آخره. فهناك حديث يعتبر نصا في الباب، والحديث الذي أشار إليه المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. وحديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. نعم. أما الحديث الأول فكأن المصنف لفقه من إيه؟ من بين حديثين. حديث: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. الحديث الأول يعني الحديث الذي أو الحديثان اللذان لفق منهما المصنف هذا الحديث، الأول منهما هو ما جاء من حديث حفصة أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك أبو داود ما هذا اللفظ الذي يأتي، ومالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالمصنف أخذ الشق الأخير، فلا أحل حتى أنحر، وأضاف إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن معي الهدي. والحديث الآخر الذي أخذ منه الشق الأول هو حديث أنس الذي أخرجه البخاري بلفظ: لولا أن معي الهدي لأحللته. وجاء أيضا بنحوه من حديث جابر أيضا عند البخاري. يبقى يكون هنا الحديث الشق الأول من الحديث إن معي الهدي، هذا جاء من رواية صحابيين وهما أنس وجابر رضي الله عنهما عند البخاري، ولكن في سياق حديث طويل، في سياق حديث آخر. نعم. وهو الشاهد منه أنه قال: لولا أن معي الهدي لأحللته. والشق الثاني وقوله: فلا أحل حتى أنحر، هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث حفصة، ونص الحديث: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. والشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا أحل حتى أنحر، يعني علق الحلة أو التحلل بالنحر. وأما الحديث الآخر هو قوله: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، هذا الحديث لم يصح بهذا التمام، وفيه يعني تفصيل. فالحديث جاء من رواية الحجاج بن أرطأة، والحجاج بن أرطأة عنده تخليط ومدلس، وقد اضطرب في هذا الحديث، والاضطراب في الحديث منه كما حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. فالحديث المحفوظ منه، أي اللفظ المحفوظ في الحديث، وما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج وابن أرطاء، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. هكذا اللفظ المحفوظ: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فالحديث بهذه الرواية جاء من طريق عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطأ. وعبد الواحد بن زياد بهذه الرواية خالف بقية أصحاب حجاج بن أرطأ، حيث إنهم زادوا لفظة ذبحتم وحلقتم، إذا ذبحتم وحلقتم ورميتم، فجمعوا بين الذبح والحلق والرمي. وهذه الزيادة زيادة الذبح وزيادة الحلق هي من تخليط حجاج، وليست العهدة فيها على أصحاب أرطأ، على أصحاب حجاج بن أرطأ الثقات، لأن بقية أصحاب أرطأ، أصحاب حجاج بن أرطأ الذين خالفهم عبد الواحد بن زياد كلهم ثقات، فالعهدة هنا ليست عليهم في هذا التخليط، إنما على حجاج، على حجاج نفسه، هو الذي خلط في هذه الرواية فزاد هذه الزيادة، وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب هو رواية عبد الواحد بن زياد، وإن كان طريق عبد الواحد بن زياد فيه ضعف أيضا، أشار إليه أبو داود بعد رواية الحديث حيث قال هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. فعندنا علة أخرى هنا في الإسناد، وهي علة عدم سماع الحجاج من الزهري، نعم، بل لم يلتقي به أصلا على قول أبي داود، ولكنه رغم ذلك فإن هذه الرواية محفوظة من جهة أن لها شاهدا، بل شواهد أشار إليها العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، حيث قال رحمه الله تعالى وهو الذين رووا الحديث عنه، يعني عن الحجاج، كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم بل على الحجاج نفسه. وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة. ثم عقب الشيخ الألباني بقوله وكأنه يشير إلى حديثها، حديث عائشة، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. هذا أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها. وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وهذا نص في الباب، هو شاهد قوي بلا شك لرواية عبد الواحد بن زياد عن حجاج في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل بعد أن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فهذا وإن كان رواية من عائشة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو نقل صحيح يشهد لما جاء في رواية عبد الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يحل التحلل الأصغر إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة فقط، ولم يذكر النحر أو الذبح، ولم يذكر ليش غير ذلك. نعم. طيب، وأما بالنسبة للحلق فإن الحلق هو يعد تابعا ليش لرمي الجمرة كما في العمرة، ففي العمرة إذا إذا أنت انتهيت من السعي بين الصفا والمروة فكتكون انتهيت من نصف العمرة، يبقى عليك الحلق أو التقصير حتى تتحلل، حتى تتحلل. ولكن لم يقل أحد أنه إذا تحللت قبل الحلق أو التقصير أنه يفسد الحج، أنه تفسد العمرة. وكذلك إذا تحللت قبل الحلق أو التقصير هل تجب عليك فدية أم لا، فيها خلاف، ولكن الشاهد أنه هنا في حديث عائشة أن بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل بعدما رمى جمرة العقبة يوم النحر. ورواية عبد الواحد يعني تصرح أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أنه لا يحل إلا أن يرمي جمرة العقبة. نعم. وأيضا بيّن الشيخ الألباني أن لحديث عبد الواحد شاهدا آخر وهو حديث ابن عباس الذي أورده أيضا في السلسلة الصحيحة، ولفظ حديث ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فهذا أصرح، هذا أصرح في أنه يحل بالرمي فقط، ولم يذكر لا الحلق ولا الذبح. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وكما قال أيضا هنا في نهاية كلامه في الضعيفة، هذا القدر منه أي من حديث عائشة له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في الأحاديث الصحيحة، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فبهذه الزيادة منكر والله أعلم، أي زيادة الذبح والحلق. نعم. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حكم تأخير الحلق أو التقصير. على المذهب يجوز تأخيره ولو بعد شهر ذي الحجة ولو إلى السنة الثانية، وليس عليه دم، إلا أنه يبقى عليه التحلل الثاني فلا يحل له وطء زوجه. الظاهر أنه لا يجوز له التأخير عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. لكن إن كان جاهلا بوجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر وليس عليك شيء فيما فعلت من محظورات. نعم. يعني هنا يبين أن الحلق أو التقصير على مذهب الإمام أحمد يجوز تأخيره ولو بعد شهر، بعد شهر ذي الحجة، ولكن الإشكال ليس في مسألة التأخير، الإشكال أنه لن يتمكن من التحلل الكامل إلا بالحلقة والتقصير. وما هو التحلل الكامل؟ التحلل الكامل أن يجوز له أن يطأ زوجته، فتظل زوجته محرمة عليه ويحرم عليه النكاح عامة حتى يحلق أو يقصر. نعم. وكما قال الشيخ بعد ذلك: والظاهر أنه لا يجوز له التأخير عن شهور ذي الحجة أو عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وهذا على قول من قال إن أشهر الحج تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، وهذا القول هو الصحيح، أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فبانتهاء شهر ذي الحجة تكون انتهت أشهر الحج. فالتأخير عن هذا الوقت بغير عذر يعني لا مسوغ له، لا مسوغ له من الشرع. نعم. نعم. ولكن إن كان له عذر فله التأخير. نعم. مش تفضل. قال رحمه الله تعالى: السنة في ترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف. السنة أن يبدأ الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، فإن قدم بعضها على بعض جاز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: افعل ولا حرج. وقال بعض المحققين كابن دقيق العيد وغيره: إن هذا إنما يكون لمن كان معذورا، لأنه في بعض روايات الحديث قال: لم أشعر فظننت كذا قبل كذا، قال: افعل ولا حرج، وهذا للمستقبل، ولم يقتصر على قوله لا حرج فقط، فعلم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم، وهذا هو الموافق للدليل وليسر الدين. نعم. هنا مسألة الترتيب بين أفعال يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر التي أشرنا إليه في أول الكلام. واستدل المصنف بحديث افعل ولا حرج، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم العاشر في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فلم يكن يسأل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فهذا عن التقديم والتأخير، ولكن هذا لا تعلق له بمسألة التحلل كما ذكرت. نعم، هنا مسألة التقديم، يعني لو ذبح قبل أن يحلق فهنا لا يحل بالذبح فقط، بل الذبح مرتبط بالرمي كما أشرنا في الحديث السابق. فلو ذبح وحلق أو قصر دون أن يرمي فلا يحل، ولكنه يجوز له هذا، يعني يجوز له أن يقدم هذا على ذاك أو ذاك على هذا. فالترتيب هنا ليس واجبا، والحديث صريح في هذا الباب. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا مرتبط بقاعدة اليسر التي تعد قاعدة من قواعد هذا الدين، والتي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واليسر هنا لا يعني التفريط، لأن البعض يفهم اليسر أي أن يفرط، لا، اليسر أن تأخذ بأحكام الشرع دون أن تشدد على نفسك، لأن توجب على نفسك ما لم يوجب الله، أو أن تحرم على نفسك ما لم يحرم الله، أو أن تشدد على الآخرين بأمور لم يلزم بها الشرع، أو أن لا يقبل العذر. فالله عز وجل يحب العذر، ما أحد أحب إليه العذر من الله، فمن كان معذورا فليعذر، ويجب على المسلمين أن يعذروه، فمن لم يعذره فهو متشدد بلا شك. هذا هو باختصار الحد الفاصل بين التشدد الذي هو يعد مذموما، الذي يعد غلوا، وبين التمسك المحمود بحدود الشرع. نعم، يعني الأمر ليس على ما يفهمه العوام من أن اليسر يعني أن تتحلل من أحكام الشرع، وليس كذلك التمسك على ما يفهمه الغلاة أو المتشددون من أنك تشدد على نفسك في أمور جعل الشرع لك فيها سعة. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ بالحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه ثلاثة نفر في الحديث المشهور، حديث أنس المعروف الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليهم ما قالوه، قال ومن راغب عن سنتي فليس مني. فسنته بنيت على التيسير، بنيت على التيسير، لم تبنى على التجديد، ولم تبنى على التكلف. لذلك نهى عن التكلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اقرأ، كم بقي على الشهر؟ كم؟ طيب، الله المستعان، ماشي. طب قال رحمه الله تعالى: حكم السعي قبل الطواف. من العلماء من قال لا يجزي، وطعن في صحة حديث سعيت قبل أن أطوف، ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. والجواب أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، وهذا الرجل في الحديث لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم. طيب هنرجع الكلام عن هذا الحديث لأنه قد يعني يطول الكلام فيه نوعا ما إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، أن الوقت قد لا يتسع، وننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.